مسألة خلافية بين الفقهاء، وسبب خلافها المسح عنه صلى الله عليه وسلم المسؤول قيل أن يتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، فقيل له صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. ففرق بين لحم الغنم ولحم الإبل، فذهب طائفة من العلماء إلى أن لحم الإبل ينقض الوضوء بهذا الحديث. المالكية ومن يوافقهم بهذا يقولون إن هذا الحديث لا يدل على انتقاض الوضوء. لماذا؟ قال لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم مرات عديدة أنه أكل لحما وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ ولم يسأل أهذا لحم إبلين أم غيره. فهذا الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم مرات ومرات من غير أن يسأل عن اللحم، أهو لحم أغنام أم لحم إبل، يحملنا على أن نحمل قوله صلى الله عليه وسلم نعم لمن سأله أن يتوضأ من لحوم الإبل على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين. الوضوء لغة هو النظافة والطهارة. يرد عليهم بعض العلماء، وهذا مما كان رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لا يعرف ورود في الشريعة ورود الوضوء بمعنى غسل اليدين، لكن شيخ الإسلام رحمه الله عليه فاته رواية عند الإمام أحمد فيها إطلاق الوضوء بمعنى غسل اليدين، لعل الشيخ رحمه الله عليه لم يستحضرها مما قال ما قال. فقد عرفنا في الشرع ورود الوضوء لغة ورود الوضوء بمعنى غسل اليدين، فحمله من حمله من العلماء على هذا. أنا أختار أن يتوضأ الإنسان إذا أكل لحم الإبل، لأسباب كان فيها طويل شيء ما ذكرتها في الكتاب الذي ذكرنا النقد والتعليل، وكتاب صدر النقد والتعليل في بناء الأحكام على ما أصل ببيان التحصيل، ناقشنا فيها هذه القضية، واخترت فيها أن الإنسان يتوضأ إذا أكل لحم الإبل، وناقشت هذه المسألة مناقشة. لكن هذا هو الذي حمل المالكية ومن وافقهم على أن لا يعدوا أكل لحم الإبل ناقضا. وأحيانا يعني المهم على كل حال نقاش من شاء هو ينظر في وصلنا ولا تقابل. قال رحمه الله والطرق والظل والريح والجحر والصليب والطرق والمولد كل الفجتين يتحدثوا عن المواضع التي يستحب اجتنابها لقضاء الحاجة، فذكر الظل وذكرناه والريح والجحر ومكان الصلب وذكرنا تفصيل فيه، ثم قال والطرق طرق الناس هذه أيضا يستحب أن لا يكون موضعا لقضاء الحاجة. الحديث الذي كان اتقوا القلع وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، وهذا يكون سببا كما ذكرنا للعن الناس له، فلذلك استحبوا تركه اجتنابه لقضاء الحاجة. هنا لكم تنتظر أن يشكل عليكم شيء، فلما لم يشكل عليكم لست أفتحه على نفسي. لا أشكلهم. نعم سيدي. أشكلهم. تنحولهم. له مفروض مفروض ما حكم هذا الاجتهاد؟ مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب مستحب يقضي الإنسان حاجته في الظل وفي الطريق. من المستحب يعني إن فعل لا إثم عليه، مكروه إن فعل لا إثم عليه، وإن ترك وجب. إن ترك إن اجتنب أجر، وإن فعل فلا إثم عليه. هذا معنى المستحب. طيب استدلنا بماذا؟ تقول لعاني، تقول ملعاني، تقول لعاني، تقول لعاني. ما لعاني؟ هذا شيء تترتب عليه اللعنة، تركه يكون مستحبا واجب، تركه يكون واجبا. هذا هو اللي خص يعني ينبغي استقبال الكلام بأذهان متيقظة وش فقه ما يصلح للناس. النعاس يمكن تذكروا في التاريخ، التاريخ تذكروا في الأدب، هذا يمكن تنعس الإنسان راه هذا الشيء تنعس زوين وتنعس. الفقه ما يصلح فيه الناس، الفقه ما يخص الإنسان يكون مكتب. واش مكتب؟ وهنا الشيخ احنا ما نقل كلا في الاجتنب، ما نقصدش به الاستحباب، وهذا الاجتنب استحباب من الاداب المستحبات عند المالكية، ليس من الاداب الواجب عند اكثر العلماء. ولكن كيف نعلقنا هذا حق الانسان يدخل الحالين، وما يقتضي العنان يكون تركه واجبا وليس يكون تركه مستحبا. تفقيم ولذلك حمله على على الوجوب بعض العلماء، بعض العلماء الشكل منهم يجب ان تجتنب هذه الطرق والمواهب والظل، ولكن الجمهور يخالفون هذا مستحب. لماذا؟ حملوه على كونه من الاداب، وما كان من الاداب فهو عندهم مستحب وليس واجبا. والطرق والموردة هذا أيضا مما يستحب تركه واجتنابه. نعم، ولكن يا شيخ إذا كان إذا في هذه الأحاديث التي تدل على اللعنة، فلماذا الفقهاء جعلوه من الأدب فقط؟ هو قطعا من الأدب، هم يسمونها باب آداب قضاء الحاجة، هذا من الأدب. وهذا نمط عند طائفة من الأصوليين، أن كل أمر في الآداب فهو محمول على الاستحباب، وكل نهي في الآداب محمول على الكراهة. هذه خلاف أصولها. هذا من بقات ما دام فيه اللعنة وهما عارفين فيه اللعنة ومازال هي لعنة مهمة ليست لعنة الله، ليست لعنة رسول الله، هي لعنة الناس. لو كان الفرق بين طبعا يعني. ولكن يعني لعنة النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان خطر، خطر جدا. لعنة الله تعالى للإنسان خطر جدا. أولئك لعن يلعنه الله يلعنه اللاعب، هذه صعبة. أولئك عليهم لعنة الله خطر جدا جدا. ولكن إنسان يقول إنسان عليك لعنة الله صعبة، لأنه صعبة. النبي صلى الله عليه وسلم في قوم من أصحابه على إبلهم رجل منهم تتعسر ناقته فيقول لها عليك لعنة الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها لا تسحبنا ناقة المجنونة. تعرفوا أنه صعب شوية يقول الإنسان الإنسان لعنة الله لو تضحكوا بها الله يعافيك، تضحك مع زعما يستحسن ما قال أن يعفك الله يعافيك. حزمة ثقلتك أمك غير يا صعيب هذه، العرب كانت تقول ثقلتك أمك استحسانا. ويل أمه ويل أمها خلة لو أنها صدقت، يعني لأمك الويل، لأمك الثقل. هذا لا يقصدون به الدعاء، ولكن عليك اللعنة صعب شوي. يرجع ثقلتك أمك ما تقول ليش لعنة الله عليك. والطرق والمورد هذا أيضا مما يستحب اجتنابه. ما هو المورد؟ المورد هو الموضع، موضع موضع الماء الذي يريده الناس. هذا أيضا مما يستحب اجتنابه لقضاء الحاجة. واد عن مورد يريده الناس لسقي، إما لسقي أنفسهم أو لسقي المحترم معهم، حيوان محترم معهم. هذا كله يعني من المواطن التي تجتنب لقضاء الحاجة. وهذا المورد يدل عليه رواية تقول علينا هذا صحيح، وفي رواية عند غير الشيخين يمكن في الطبراني قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. قال وما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال البراز في المورد وقارعة الطريق والظل، فزاد المورد. وهذا حديث صحيح أيضا. ولا تقابل أو تدابر كعبة، هذا من الآداب الواجبة. ولا تقابل أو تدابر كعبة يحرم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، لما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غتبوا. هذه شرقوا أو غتبوا، أليس إذا شرقنا نستقبل القبلة؟ ثم إذا شرقتوا استقبلوا القبلة؟ هذا بالنسبة لهم. لا، وإذا استدبرت إذا غربتوا كذلك تستقبلونها؟ تستدبرونها. طيب، ولكن أهل المدينة القبلة فين؟ جنوب. فإذا استقبلوا جهة الجنوب استقبلوا القبلة، وإذا استقبلوا جهة الشمال استدبروا القبلة، فيشرقون ويغربون. نحن الذين القبلة في شرقنا نتجه شمالا أو نتجه جنوبا. المراحل موجودة في المنازل يا شيخ. أنا جاي. ولا تقابل أو تدابر الكعبة في المنزل الوطأ أجيز والفضلة. في المنزل أجيز استقبال القبلة واستدبارها في الوطأ، وأجيزه لقضاء الفضلة. عندما قال المنزل فهمنا أن قوله ولا تقابل أو تدابر الكعبة مقصود به خلاء فضاء في الصحراء، في الغابة، كذا، في غير البنيان. معناه في البنيان ذلك جائز لوجود الحائل بينك وبين القبلة. لماذا استثنوا البنيان؟ لحديث ابن عمر رقيت فوق بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام. إذا استقبل الشام فقد استدبر الكعبة. القبلة في الجنوب، الشام في الشمال. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشام فهو يستقبل جهة الشمال والكعبة في جهة الجنوب، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استدبر الكعبة، مع أنه قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وهو قد استدبرها هنا. ففرقنا إذن خلافا للحنفية، ومسألة فيها شيء من النقاش، أن فرقنا، قلنا إذا كان في الفلوات وفي الفضاءات فحديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وإذا كان في البنيان فحديث ابن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو في البنيان، قال رقيت فوق بيت أختي حفصة. فهذا المراحل هذه التي في البنيان لا تأخذ حكم الصحراء، لكن مع ذلك يستحب ولو في البنيان أن لا يستقبل الإنسان ولا يستدبر. قد كان الصحابة لما أتوا الشام وجدوا مراحل استقبلوا القبلة فكانوا ينحرفون ويستغفرون الله، ولو في البنيان كانوا ينحرفون ويستغفرون الله. ولذلك نحن دائما ننصح الناس الذي يريد بناء بيت هو الان يبني بيت من اللي تيتصل للبلان وشفتي كيفاش حط لك الطواليت تقول ليه ما بغيتهاش انا هكا راه انت جا القبله هكا ديرها لي شبك لي ولا غرب لي ولا جيبها لي شي شراب وانا فعلت بنفسي انا جات بغا يصاوب كيف جات كاع ما تحطش هكا درتي هكا كيفاش هو كيستافد تيولي هو يرسم البلان مره اخرى تياخذ الاعتبارات في البال تيولي عند المسلمين تماما الامور تي راهي في البلان المسلم غتصلي اييه هذه راه قبله اييه ما ديرش هكا هذا مستطيل ديرو هكا ديرو هكا العب فيه كي بغيتي انت باقي ترسم ماشي تاتا توحل الله الا القبله شنو ديال التعوج هكا ولا واش الهرسه غتبدل شنو اللي يجي كذا الاول وترجع الى الى الى, الى, الى, الى المعمار الاسلامي المعمار الاسلامي ما شايف المنظر القابصر الرخام والجليج وتدلكت وما عرفت شنو لا حتى المعاني هذه بلاصه الصلاه ديال العيالات كذا يدخلوا العيالات من هنا يدخلوا الرجل من هنا يدخلوا يتاكلوا كذا كيكونوا الناس في الراحه تيكون الاسلام الانسان مسلم ومرتاح ماشي عنده بارطمون داكشي ياخذو لا عندك دوز واحد الريدو دير داكشي بشيع وخايا دير واحد الديزار هنا وواحد الصورة هنا وصنط كيكون ضيق وتيجي تيجي ويتطرق الينا غير المسلم تقول كيفاش مع الدنيا وصل عادي خليكم عاديين وحنا راه عاديين غير لما قلبناكم في البني ولينا مكرفسين وحنا ديما كنا عاديين تدخل هاك وتتبدل لا من هنا جيت انا هنا والى اخره في منزلي وطأ العجز علاقة الوطن بما بآدم قضاء الحاجة لما تيكون في مسجد او في منزل ما يحتاجهاش ويكون في الخلاء واجب على الخلاف لا هو بالنسبه للستره في ستره المصلي الاكثرون يفرقون بين موضع يكون فيه من يمر امامه احد او لا يمر فيه احد اذا كان في ولو في البيت ولو في المسجد بحيث لا يمر امامه احد فقالوا الستره هي حينئذ لا محل لها ولكن هو السترة الناس تغفلوا عن شيء وهو أن المار قد يكون مما يرى ومما لا يرى والسترة تستره من ذلك كله ليست السترة معمولة فقط للإنسان البهائم وكذا حتى مما لا يرى يقول لك لا يفسد الشيطان عليه صلاته تعليما في حديث من الأحاديث تعليم السترة لا يفسد الشيطان عليه الصلاة والسلام على كتاب فإذا استترت بشيء ولو الفضاء وقد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في الأسفار فتركز له العنزة بين يدي تلك العصا التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم تركز له بين يديه فيصلي على مخلوق أسفار شيخ هذه المتعلقة بالبنيان إذا كان يسأل في الخلاء ودار قدامه حاجز تقصد بالخلاء يعني الفضاء الفضاء او الفلات من الارض نعم ودار امامه حاجز هل يجري عليه حكم البنيان ام لا حاجز اذا اذا اذا يعني عصا هذه لا تصنع شيئا الحاجز هو الساتر فهمتي يدير ساتر بينه وبين القبله هذه لنا فيها قولا يقول الشيخ وفي وفي الساتر قولان هل انه يجري مجرى البنيان ولا يجري مجرى في الساتر هذا خلاف ولكن يكون ساترا يعني رداء خيمه دير شي حاجه ثم العصا هذه ما تصلح اذا ما تسمح ليش باش يستخدمها يستخدم اذا كانت عصا لا ماشي عصا يعني مثلا تقدر تكون خشبه ولا شجره ولا سياره سياره مثلا هذه فيها قولان في الفضاء هي قولان ولا تقابل أو تداوي الكعبة في منزلي وطأ أجهزه الفضلة ما علاقة الفضلة ما علاقة الوطن في هذا الباب لماذا أدخل هذا الشيخ هذا الفرع في هذا الباب يمكن يقول لنا باب آداب الجماع باب آداب شي حاجة لما تكون تتكلم على أبواب النكاح ها؟ ولكن هذا ليس باب نواقض وضوء نواقض وضوء مر لماذا يذكر الوطن؟ الإنسان يتعرى فيه أحسنت هو هذا الإنسان يتعرى فيه كما يتعرض لقضاء الحاجة يتعرض للجماع. وإذا كانت العلة التي منعتهم جعلتهم يمنعون استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء هي كشف العورة، فإن عورته تكشف أيضا عند الجماع. فهل إذا جمع في الفضاء يستقبل القبلة ويستدبرها؟ قال في المنزل أجيز الفضل. في المنزل أجيز ذلك بما لأن في كل من قضاء الحاجة والجماع تكشف العورة وليس يضره أن يكشفها في بيته إذا كان استقبل أو استدبر الكعبة. لا ذلك هو هذا أنه يكشف العورة. فإذا كنا ننزه القبلة عن أن تستقبل بالعورة فسواء استقبلت أثناء قضاء الحاجة أو أثناء الجماع. هذا من الأداب الواجبة. هل يجري على القبلة مثلا حتى القبلة بيت المقدس اللي كانت تستريق؟ لا تلك ليست قبلة. ولا تقابل أو تدبر الكعبة بمنزل وطأ أجز الفضلة ونحي ذكر الله حتما في الخلاعة. هذا أيضا من الأدب الواجبة. ولذلك قال له قال فيه حتما نحي ذكر الله في الخلاعة. الموضع قضاء الحاجة ليس موضعا للذكر، ليس موضعا لذكر الله. ويروى مما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. لماذا قالوا يضع خاتمه؟ لأن فصه كان مكتوبا عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكر فيه اسم الله واسم الله اسم معظم. فكان صلى الله عليه وسلم يضع خاتمه إلى الدخول إلى الخلاء، لكن هذا الحديث حديث ضعيف. يبقى ما يصلح الاستدلال في هذا الباب هو قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وتعظيم الحرمات منها أن الذكر هذا شيء معظم شيء محترم عند المسلمين، فلا يدخل به في مواضع مستقذرة التي تكون فيها النجاسات وتكون فيها الشياطين. لعند ربه تعالى الخير فيه. لكن هذا لا يصير البورتال مصحفا، يعني هذا البورتال هو فيه المصحف وماشي فيه غير مصحف برواية حفص ومصحف برواية قال ومصحف برواية ورش كثر قاع من، ولكن هذا اللي انت تسميه المصحف تقول شي اجيب لي مصحف اجيب لي قران تيبقى بورتال تليفون لا ياخذ حكم المصحف ما لم يكن على ظاهر الشاشة القرآن. مفهوم؟ ما خش يكون على ظاهر الشاشة القرآن. إذا كان طفي، إذا كان فيه التليفون نوامر شي حاجة، لا بأس، لا يأخذ الحكم معه. هذا النقود يا أستاذ. النقود هذا في المغرب مكتوب فيها يكون صورة الله على صورة مثلا. مكتوب فيها صورة على صورة؟ الجواز. قريتي أنت صورة على صورة؟ أنا قريتي أوين المطففين. لو قليل 200 درهم ما عرفتش دابا ولا قريت فيها ويل للمطففين الذين يجب على السيستم. في الدرهم هذه في النقد المعدني. المعدني كاين تنصر الله يسلمك. نعم، ولكن هم يقولون يعني الجيب حرز. يقولون الجيب حرز، اذا كان هذا في الجيب فهو لا يعني لا مانع من ادخاله الا ولا سيما اذا كان يخاف في الغيخلي في غيخلي ها لا خصك تفهم شنو الحرز. الحرز ماشي هو الحروز التي على القوه ولا شيء. الحرز هو البسط اللي تخبي شي حاجه. مثلا هذاك التليفون درتي انت في هذاك لابوشيت. لابوشيت هي الحرز، يعني تحفظ لك التليفون، هذا هو الحرز. اما الحرز تيدير الحجاب اللي يعلقو هذاك لا لا يجوز. من تعلق تميمته فلا اتم الله له. طيب للاطفال الان الفقهاء يفرقون بين تميمه فيها كتاب الله فقط القران فيها اذكار نبويه الاذكار الدعاء هذه فيها خلاف بين الفقهاء منهم من يجيزها ومنهم من يمنعها. تميمه فيها طلاسم فيها شكلها ما مفهومش فيها شي حاجه هذه لا خلاف بين الفقهاء انها لا تجوز. انا مره من النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل قميص يعني بيت خلاء غير القميص اللي كي يصلي فيه هل هذا صحيح؟ لا لكن يقول الفقهاء لا كيف لإنسان أن يلبس ثياب إنسان آخر وتلك وذلك الثوب الآخر مما يلي عورة الإنسان إلا إذا كان عالما. لماذا؟ قال لأنه هذا الذي تلبس ثيابه التي تلي عورته قد لا يكون من يتحرز من نجسة إلا العالم هذا البس فإن العالم شأنه التحرز من النجاسة لأنه يدري عواقب عدم التحرز. طبعا هذا على اعتبار أنه سيلبسها من غير غسل لها قبل لبسها هذا كان غادي يقضي الحاجة ديالو الفريغو شاف الكورنر غادي يحط راسو باش ما يضربش الدرس ولا ما يدخلو ما حدش يشوف الحاجة باش غير هذه عندنا علي عندنا شي خير علي ذكر هذا في آداب قضاء الحاجة لكن هل يصح هذا؟ أنا هذا شيء يذكره الفقهاء لكن يجب أن تفهموا شيء جيدا شيئا جيدا فهموا فهما جيدا هو أن بعض الفروع يذكرها الفقهاء ليس لهذه الاجتهاد وكثير من الأحاديث نجدها في كتب الفقه ولا نجدها في كتب الحديث لا نجدها في كتب الحديث لا نعلم هذا حديث منه أول علم سيرفع عين الفرائض قال الرسول أول ما سيرفع من عين الفرائض تجده في كتب إصحاح الفرائض لا تجده لا في صحاح لا في صحاح ولا في سنن ولا في مسانيد ولا في معاجم ولا في مصنفات لم يجدوا السيره لم يجدوا وتبنى عليها الاحكام لماذا لاجل فجوه حصلت بين علمين توامين لا يتم احدهما الا باخيه وهما علم الحديث وعلم الفقه حصلت بينهما الفجوه صار يكون محدثا وليس بفقيه وصار يكون فقيها ولا اعتناء له بحديثه صارت مشرقة وسيرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب وهذه القضية قديمة جدا قديمة تحدث عنها الخطابي الخطابي من أصحاب القرن الخامس الهجري تحدث عن المنافسة والتباعد الحاصل بين أهل الفقه أهل الفقه وأهل الحديث فيقول الحديث كذوب جمع الروايات جمع الأسانيد ولا يعتنون بالتفقه في ذلك الذي يجمع واهل الفقه لا يبالون اهل الحديث بالا وهم عندهم تاهما داك الشيء ديالهم وكذا وضرب مثلا جميلا قال الفقه مثله مثل البنيان والحديث مثله مثل الاساس فكل اساس لا بنيان عليه فهو خراب بنيتي الساس درتي الطابة ودرتي وشي كيف حال خرب وكل بنيان لا أساس له فهو بنيان هاوي متردي فلذلك لا بد من هذا الاستماع ولذلك أمتن الكتب الفقهية هي الكتب التي يكون أصحابها الباع طويل الفقه البارحة. كان شيخي رحمه الله علي مصطفى النجار رحمه الله رحمه واسعه يقول هذه الشهاده التي تعطى في الجامعات هي شهاده الزور. هي هذه شهاده الزور. هذا عنده الاجازه في الدراسات الاسلاميه. ما هي الدراسه الاسلاميه؟ هي الفقه والحديث والتفسير وكذا، وهذا عنده الاجازه فيها كلها. وتسولوا في اي علم يجيبك حتى حاجه. ولكن عنده الاجازه، وهذا اللي عنده الاجازه تقدم وتسجل في الماستر، وخذ ماستر في الدراسه الاسلاميه ومن بعد تسجل ودار دكتوراه، او لا عنده دكتوراه في الدراسه الاسلاميه، ولا يسمى الدكتور في الدراسه الاسلاميه. واش الدراسه الاسلاميه؟ مقارنه الاديان، كذا كذا. ايوا، انت شيخ مش غير ابن نقي. نجحتي غير ابن نقي، كل شيء هادشي. ومعنا الناس قراوا معاك هما اللي عطاوك كيدوزوا لك الحلوز حتى نجحتي وليتي بغيتي تكذب علينا. يذكرون ان واحد جوج كانوا تيبيعوا العطار كريم العطار تيدوري فوق الحمار حشاك مات هذاك الحمار وصية البيع وشرا مات قالوا هزوا الشوالي فيه هذاك الشيء اللي كتبوه دفنوه بناو قطه داروه سيد وتمشي هذا الشيء ولا عندهم موسم ولا الصندوق وكثر الخير شي نهار دابزو بجوج ويقول لي واحد قال الوالي هذا علاش الوالي؟ انا فين انا وياك؟ تيقتي ولا؟ ما هو هذا تيقتي انت والناس مساكن ما عارفين تيقولوا كل هذا الدكتور صاحب الكابانه الدكتور صاحب الكابانه هذا راه قرا معك راه قضيه شويه تيقتي لا يمكنك أن تسكت كل الأصوات في الكون، ولكن كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول من علم أن كلامه من عمله قل كلامه. هذا الأستاذ ديالنا قرر في الجامعة الله يحفظه ويبارك فيه، كان واحد المثال زوين هذو النوعية تتكلم عليها، لكن شي نوعية تكتب في الإسلام وعلوم الإسلام، أش دير؟ تدخل الدار بعد تنين العشية. البيوت تتشراج كل يوم تضربها بواحد التحشيشه مزيانه وتبداو يكتبوا تيخرج بحال هكا شيخ ربما الاستاذ قصد به مثلا مفكرين بحال هذاك النوع اللي تنشوفوا الان ديال عدنان ابراهيم لا لا عندهم مراكز الاسلام يا شيخ هو الان متاثرين به يعني هذا الشباب اللي تيقول لك تندرسوا دراسه دينيه اسلاميه نفتحوا على هذه البحوث. طيب هو شوف احنا بغض النظر عن المتكلم واش الدكتور عدنان ابراهيم او غيره اي واحد لا يقبل منه كلام اذا تكلم في غير علم. الان انا اقول لكم شيئا لا ياتي احد الان من الناس بشبه وهو اخترعها من عندي هو اوجدها قرائح ذابله وجامده وبارده كاينين نقي تيجي شي حاجه كتبها جولدزير تكتبها مارغوليوز تكتبها هذوك الناس اللي 30 عام هو تيحقق تراث المسلمين والى 30 عام خرج بها خرج بشبهه واحده ادى المهمه ديالو الرساله ديالو شبهه واحده كتب قيمه جدا خرجها المستشرقون وحققوها واوجدوها في عالم الموجودات باتقان تحقيق اتقان عالي جدا ولكن 30 عام يدير ولكن كان في ذلك الوقت الذين كانوا فيه امثال هؤلاء قير الله لهم من المسلمين من كان في علو كعبهم واكثر لما جاء طه حسين قرا في السربون وجاء بما جاء به في محاضراته في الادب العربي والتي جمعت بعد ذلك في كتاب سماه الشعر الجاهلي وهي كلها امور ذكرها اخذها عن اشياخه المستشرقين في السربون في ذلك الزمن قام له الفحول وجد من يطاوله ويصاوله ويقضي على كل ما أتى به من التكذيب والطعن في القرآن والحديث قام له مصطفى صادق الرابعي الأديب السوري المصري الأصم الذي كان باقعة من البواقع وألف كتابه تحت راية القرآن هذا الكتاب سيكون ويرد كتاب رائع سميته شيخ تحت راية القرآن رائع ناقش طرح سيد واحد نقاش أدبي تهكوبي عجيب جدا. ناقشه من المالكية شيخ الأزهار التونسي محمد خضر حسين في كتاب سماه نقد الشعر الجاهلي. اش تيقول ليه؟ تيقول ليه ذهب طه حسين فأتنا بما طبع في كتاب فلان يحسب أننا لم نطلع عليه. هاوس أنت ما أول أنت ما جبتيش حاجة عندك، ثانيا هذاك الشيء اللي جبتيه من الكلام غير هربت عليه وهربت عليه وهربت. الآن قلت بيت هذه الكعوب من ألطاف الله أنه قل حتى في نص الشريق، ما بقاش ديك نص الشريق اللي كانوا بحال هذاك الزمان. من الألطاف الإلهية الله تعالى تدارك عليكم بالرحمة، ما بقاش في هذه الحولة تجاوبوا. واش تنشوف واحد المرة واحد البرنامج إذاعة مصرية واحد فلسطيني من هذا النوعية تأتي بشبهة عقلية وجابوا لي واحد الفسل واحد المرخي ما عندوش عمود في القهوة أنك تهزو من هنا تترخى لك من هنا تهزو من هنا تترخى لك من هنا تناقش هذا واش تناقش هذا اختي أعطيه شبهة عقلية ولا اختي تقول لي تبتسم ليه بحال ابتسامة باردة كيف هذا ولا عيب ولا علماء هذاك لما سير الله يسير فحالك يسير فحالك انتظرت نصرك فأتيتني بخذلانك قد يضرك الصديق الأحمق أكثر مما يضرك العدو الحازم. العدو حازم تيتربص بك وما يبلغش فيك داكشي اللي يبغيك فيك صاحبك أحمق هرست لك ضلوعك هذا في الضمعة كون غير خليتيني مني ليه خلي هو يدقدق المسلمين وداكشي ديك الدقدقة اللي غادي فيهم ماشي بحال ديتيها فيها أنت اللي هو جاي تنصر يكون مقصودا من قلة نفسها لتنفسها وطرحنا دابا دابا دابا شي قد هو مقصود جايبين لي ذاك مرخي مرخي مرخي تنقول لك فسل هذاك تيناقش هذاك تيجيب لك شبهة عقلية من القرآن تقول لي عادي كيفاش عادي تتكلم معك من القرآن تتكلم معي بعاطفة هذا هو القضية التي الجهة التي ناقش فيها الدكتور عدنان إبراهيم هذه الشبهة التي ذهبت لمن تحدثون عنه من الشباب أنه اقتنع بها وكذا لأنه يخاطب فيها يخاطب في شبهة عقلية واللي كيجيو يناقشون تيكسبوه تيعايروه تيناقشوه والناس راه ماشي حميدة الناس راه تسمع عندها عقول تتفهم بها هو تيناقشك وانت تتسبوه معناتها ما عندكش باش تجاوب هذا هو معناتها ومعناتها داكشي اللي تيقول هو ما عندوش جواب يعني حق صافي ما نسبوش انا نسبوه ما عنديش بين عداوة شخصية تقدر يسب لا تتكلم معاه بأدب وهو دكتور نقول له الدكتور عدنان إبراهيم وكيناقشوا الدكتور عدنان إبراهيم هذا النقل اللي قلتي ماشي صحيح انا في ماليزيا ماليزيا راه خربني بقى واحد شويه تحوا الخوا تقلات الدنيا تقلات الخرب واحد الشاب قال لي جبت لي الدكتور عدنان ابراهيم اليوم انا حتى ما جبت لي هذا شو ناقشت ديال الدكتور عدنان ابراهيم ولا غيره من ياتي بشبهه تكون ذات شقين مناقشة تفصيلية ومناقشة إجمالية. المناقشة التفصيلية لما تكونش في المساجد. المساجد الناس لا تحمل الكلام على محامله وفيه القاري وفيه اللي ما قاريش وفيه تفهم وفيه ماشي في المساجد ماشي بلاصة عامة. بلاصة تكون في مواطن علمية مع طلبة العلم تفهموا والمصادر واش كي قال فلان في كذا جبت هذاك. نحققوا هذا الشيء واش فعلا قال فلان في مزعوم ولا تقول. لانه لما تكون في المناظره تقول انت كلام ما قالش هادشي هادشي تزعم انت انه كاين في هذا الكتاب انت تقول انه ما كاينش جيب الكتاب يوريني جيب مفهوم فهو قلت للطالب قلت له اول ما تيقول هو فلان في كذا انت رجعت لذاك الكتاب باش تشوف تحقق واش فعلا كاين اول شيء قلت له ثم النقاش الاجمالي هو اللي تتناقش مع اي واحد بحال في هذه المواضيع قلت له الدكتور عدنان ابراهيم فين كاين لوتريش؟ نعم لوتريش أوروبا شحال فيها المسلمين؟ عموما أوروبا كلها شحال فيها المسلمين؟ لا لا تاع 20 مليون راه قربتو غير انتوما تكونوا في كاس تقريبا واحد 50 مليون 60 مليون هاد 50 مليون 60 مليون ما هي نسبة الناس اللي كتصلي فيهم وكيمشيو للجامع شحال النسبة ديالهم هرس لديك 10% بالشباب المتقاعدين بهذوك اللي ما عنده فين يمشي جالس في الجامع حيت ما كاين فين يمشي كاين بس حاسبين لك كل شيء 10% هاد 10% شحال وحدين فيهم تيحضروا الدروس وتيواكبوا عليها تيواظبوا عليها شحال فيهم شحال يديروا 5% يعني 5% هم اللي جاوا الدكتور عندنا الابراهيم تيناقش معاهم مسائل معاويه كذا فلان واش هذا علامة ديال العقل علامة الصواب 95% مضرين كاع الطوام اللي يعني الموبقات اللي تدخل جهنمي شان تتكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم تيديروها الزنا تيديروا الزنا المحلي تيديروا الخمر تيديروا الحشيش تيديروا القتل تيديروا كلشي يديروا تهضرش معاهم تجي لهاديك 5% اللي تيجيو تعلموا التجويد تعلموا فيها وكذا هادوك تندير لهم قنبله وتنشتتهم واش هادي علامة التوفيق ولا علامة الخذلان انا دائما تنقول حنا تنقولوا اوروبا المسلمين بحال داك المثل اللي تيتقال عندنا في المغرب في المدر تلقى يسير دمو اي حاجه في التجارة محتاج يعرف كل شيء تيعرفو على الدين ما تيعرف والو هذا اللي ما تيعرف والو نخلي ليه داك الشيء اللي اول ما يسال عنه يسال على عقيدتي يسال على صلاتي يسال على كل شيء خلي ليه كل شيء هادشي ما هضرش معاه ما هضرش مع الحشيش ما هضرش على الاجرام ما هضرش على الارهاب ما هضرش على حتى حاجه ونجي دوك تيتعلموا الفقه نقول لهم معاوية كذا وكذا وكذا شتتهم كانوا جوج خليتو واحد هذا منطق هذا هكا خصني ندير هكا خصني ندير هادشي درس بغض النظر على شوف شو الأئمة اش كانوا تيقولوا مالك رحمه الله دخل عنده أمير المدينة لقاه تيصوب شي حاجة في المنعال ديالو قال لي يا أبا عبد الله أنت تدير هادشي عرفتي قال لي الإمام مالك قال لي أمي بقى عليك من العهد إلا أن تنظر في نعلي يعني كل شيء الامور اللي خصك ديرها درتيها بقى كاين النعل ديالي تسولني عليه اش ديرها في شغلك هو هذا الم يبقى من النقص في تعلم المسلمين في اوروبا الا قضيه معاويه رضي الله عنه البخاري واش كذا القران وعدد الصحابه وما عدد الصحابه هذا الشيء اللي بقى يعني المسلمين يعرفوا كل شيء من امورهم التي خصهم يعرفوها ويسالون عنها عينا فرض العين طهاره الصلاه الصوم عيني هذا الشيء هذيك مثلا الحيض امور النفاس هذا عرفتوها صافي فديتوها كل شيء بقى غير هذا الكلام كل المسلمين عارفين تقين هذا الشيء واخا نهضر معاهم في هذا الشيء لانه واش غادي ندير عليهم شي حاجه ما عارفينها ولكن نجي الناس ما عارفين حتى حاجه نتكلم معاهم على معاويه نتكلم معاهم على عدالة الصحابه وعلى البخاري تيكون ضرب يكون شيء منطق على مثل التوفيق هذا هذا هو اللي تنقولوا لسيادنا الابراهيم الله يجازيك سيادنا الابراهيم الا اعطاك الله قبول واعطاك الله تابعية من يتبعوك علمهم داكشي اللي غيسولهم عليه الله اولا ابتداء ونهار ثاني وهذاك الكورسوس ديالك وترضى عنهم وتبان لك انهم في التدين وفي العلم داكشي اللي تيب باش تقول لك انا علمهم الفقه كله لا داكشي تيديروه كل نهار من يتعلمهم وتسالي ليهم كل شيء ديك الساعه بغيت تهضر معاهم في هادشي هضر لكن ما يمكن وحتى هذه حيلة هي لا تكون من الحكمه لانه انت خصك تكثر سواد المسلمين في المساجد ماشي تجي لهذاك السويد القليل ديك القطر كحله اللي هي في الجامعة العمرية وهذيك التاين شتتوها كانوا 10 رديناهم 5 تبعوني وخمسة مشاو عليا ماشي هكا ما هكذا تورد الإبل الله أعلم ونحيي ذكر الله ونحيي ذكر الله يحتمل في الخالق لهذا الذي ذكر معه واستحسنوا بعدا وسترا في الفلك انتم عندكم قلبها ما تكون استحسنوا سترا واستحسنوا بعدا وسترا في الفلا هو واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا هذا ايضا من الادب المستحب الاستتار عن اعين الناس اثناء قضاء الحاجه ويجب ان تفهم عندما يقول لك الشيخ رحمه الله انه يستحب ان يستتر عن اعين الناس يعني أن يستر شخصه أما ستر العورة عن أعين الناس هذا واجب عندما يقول الاستتار لا يقصد بذلك ستر العورة هذا ستر العورة واجب أما المستحب فهو استتارك أنت جميعا عن أعين الناس هذا هو المستحب ولذلك قال واستحسنوا سترا فلا. إذا كنت في فلاة من أرض وليس لك شيء تستتر به فأبعيد عن نظر الناس، أبعيد عنهم. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المغيرة بن شعبة في وصفه أنه صلى الله عليه وسلم مرة ذهب ليقضي حاجته قال فتوارى عني، لا حتى توارى صلى الله ثم رجع بعده فتوضا. بل انه صحيح انه صلى الله عليه وسلم مره ذهب ليقضي حاجته فنظر يمينا ونظر شمالا فلم يجد شيئا يستتر به فوجد شجره فاتاها واخذ بغصن اغصانها وقال لها قاضي علي باذن الله. فأتت تتبعه الشجرة حتى وضعها في موضعه ثم أتى ذهب إلى شجرة أخرى فقال لها أخذ بغصن أغصانها حديث الصحيح وقال قاضي علي بإذن الله. فقالت يقول الراوي كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. البعير المخشوش هو البعير الذي ثقب أنفه وضع فيه حديد أو عود فيأخذ البعير من ذلك العود ما يقدرش يمتنع لأنه يصانع صاحبه. حتى جعل إحداهما بإزاء أخرى وقال لهما التئما علي بإذن الله. فالتأمتا فاستتر النبي صلى الله عليه وسلم بهما حتى قضى حاجته ثم رد كل شجرة إلى موضعها. هذا طبعا آية من الآيات ولكن يستدل بها الفقهاء على مطلوبية الاستتار والبعد عن أعين الناس. هذا هو المستحب. أما ستر العورة فهذا واجب. استحسنوا ستره وبعدها في الفلاة. قل قبله نعم قل قبله وبعده إذا كان ورد ولم يفت قبليه إن لم يعد. هو هنا الاستتار عن أعين الناس هو لا يقال الاستتار ويقال الاستتار. الاستتار هذه همزة وصل. الاستتار عن أعين الناس هو الفعل. أقصد مثلا أحيانا ثلاثي أو ربع أو خماسي أو سداسي. أطول فعل باللغة العربية سداسي لا يوجد فعل سباعي. هذا الفعل إذا كان مبتدأ بهمزة وصل بهمزة فإنه إذا كان ثلاثيا كانت الهمزة قطعية مثل أكل أكل. وإذا كان رباعيا تكون همزة أيضا قطعية مثل أكرم أكرم وأقبل وأدبر. إذا كان خماسيا أو سداسيا لا يمكن أن تكون همزة قطعية أبدا. لا يوجد فعل خماسي وسداسي همزته قطعية. كل خماسي وسداسي فهمزته وصلية. فإذا قال الإنسان استخرج أو الاستخراج أو الانطلاق فهذا غلط. قد قطع همزة وصل. فيجب وما يقول لك الانسان لا انتم تقراوا بواش لا لا واش حمص كاع الدنيا غادي تسيبون الاستتار والانطلاق داخل. هذا الاستتار عن اعين الناس بعض او سمعنا بعض المشايخ يقولوا المقصود منه ليس البعد للمسافه البعد منه حتى لا تشم له رائحه ولا يسمع له صوت. هذا من التعليل ايضا هذا من التعليل الذي يعلل به استحباب الاستتار والابعاد لئن لا يشم رائحه ولئن لا يسمع منه صوت وذلك مما يعني يطمح عند الناس. وهذا واش تشوف هذا الدين كذا شو هذا الرقه في الشعور في راعي الشعور. هل تيجي تدير الفضيحه قدام وتيقول لك عادي ما تتألم وهذا سيتم بزوانة يغل وبزوانة تغل تروح حدايا عطى الله الخلاق واش الرقي كيفاش داير. هذو راه ناس خرجوا من بيئة صحراوية هذه بيئة صحراوية تيقول لك السي تقرعش قدام هذا دابا تيقول كوشون. النبي صلى الله عليه وسلم جيت شي واحد تقرع قدام واحد صوت مرتفع فقال لي كف عن ناج وشاءك. أبيئة بيئه عربيه صحراء صحراء دي صحراء. هو الغريب يقول لي كرشه تقرا وما يقول لي ولا دار فضاح اكثر منها باش ما باش ما اش نقول لكم هذا الشيء بغيتكم يتعقوا هذا الدين كذا ماشي دين فعلوا كذا ومحرم ومحلل راه دين الشعور المرهف هذاك اللي شعور مرهف ورقيق وراقيق يقول لي هذا راه لك انا هو اللي يصلح لك هذا الغلوطية وهذا الخشوع هذا المصلحة لك انا اللي يصلح لك شو اش تنقول لهم بغيتي دير شي حاجة عطيه ابتساع راعي نفسك انت الناس يقولوا اش تكذب عليا ولا راه انت راعي لك وانت حتى هذاك مسكين تتعذيب كذا لا انا جو ناتشورال هي راه ناتورالية وراه ناتورال ديرو في التسع راه سو كي نيبا ناتورال ديرو حدايا قال رحمه الله واستحسن سترا وبعدا في الفلاح قل قبله وبعده ذكرا ورد هذا من الاداب المستحبه ان يقال الذكر قبل قضاء الحاجة وبعد قضاء الحاجة الذكر القبلي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وفي رواية من الخبث والخبائث والذكر البعدي غفرانك بعضهم يزيد الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني ولكن هذا لا يصح حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يصح اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أولا قبل الدخول إذا دخلت فاتك الذكر إذا دخلت المكان المعد لقضاء حاجة من غير أن تذكر فاتك والذكر البعدي بعد الخروج غفرانك لكن إذا كنت تقضي في موضع ليس معدا لقضاء حاجة خلا قال هو ولم يكن قبليه إن لم يعد إن لم يعد المكان لقضاء الحاجة فذلك القبلي لا يفوت إلا بتعريب الشروع إذا خلع يعني إذا أراد الشروع حينئذ يفوت أما ما حد ما زال لم يتخذ أسباب الشروع فلم يفوت إن لم يعد إن أعد المكان لقضاء الحاجة فإنه يفوت بالدخول إنه يفوت بالدخول قل قبله وبعده ذكر ورد نعم هل هناك بسملة فيه فجأة الدخول القبلي بسم الله لأن هناك هذا متداول لا هو الناس قال لي تعرف العين قال لي تعرف نزيد فيه لا هو نزيد فيه خليك غير داك الشيء اللي جابك وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع ديما كانت تقول أنا أحط الله يعني بيت ديما كانت تقول وما تقولش البدعة خصها تكون حتى شي حاجة الزنزال تضرب لا هذاك شي حاجة صغيرة شي حاجة كبيرة بعد لا خير لك فيما لم يكن عليه سلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الأكرم فلاش ما تقول بسم الله أنت تدخل تاكل في بيت الماء لا تقول بسم الله دير اشد بسم الله داخل الجامع راه طواليت دابا راه داخل للمستقبل للمستقدر علاش هما تيقول لك ادخل باليسرى سياتي عندك تدخل بلاصه ما يصلح فيها بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبارك عليك وتدخل ما تذكر الله ما تدير والو وتقضي حاجتك وتخرج وتذكر بعد ذلك الناس تقول بسم الله الا بغات تقيم الصلاه بسم الله الله اكبر الله بغيت تاكل الامام ولا بسم الله لا راه قال لك اقامه الصلاه الله اكبر الله تبدا بالله اكبر ما تزيد عليها بسم الله الله اكبر والامام تو تقول استو الله لاش اش هاد الزيادات اش هاد الايمان ديال الرهبان اش هاد الايمان ديال الكذوب خليك غير داك الشيء اللي خلاك عليه النبي صلى الله عليه وسلم واش انت كتجي هذه تزيد فيها هذيك بسم الله صرفها لنا قيام الليل نحيدو لك هنا بسم الله وصرفها لنا قيام الليل صرفنا لك ربعة ركعات الناس ناعسين ما تقولش بسم الله تما واخا صرفنا لك الصومال اثنين وخميس انت ثم تيقن الايمان زاد الايمان غير انا بسم الله بسم الله خشوع زعما باص بسم الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر اتركي الناس زيدوا بحال يعني هذه امور امور مضحكه شويه تيبغي فيا قلت لك سبحان الله سبحان الله يا سبحان الله تذكر عليا هذا اللي ما اللي دات فيه قرص الله وما بغاش يقصد تقول لي ان الا من الا شيء سبحان الله بغيت يقص تقول لي فيق فيق يا سبحان الله شي واحد فقير هذا ايضا رجل من الائمه من ادركنا من اسال الله تعالى ان يمتع بحياته وكان هو رجل من العلماء درس على الشيوخ المالكيه في المغرب كذا وكان له اعتناء عظيم بالسنه وجاو شي نهار شي طلبه تيسولوه قال سيدي تغدا شي واحد بغا يتقرع منك طلبه يقول له استغفر الله قال الحمد لله الفقيه قال لي انت تاع النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما عرفت الفقيه استغفر قال لي لا ما تبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تقرع تيقول الحمد لله ولا تيقول قال لي واخا لما قلت الحمد لله شنو نقول قال لي قول تقرعت فهذا هو زيادة لاش وتكلموا الناس كما كما يعني الذكر مزيان يعني هذا ماشي ذكر بسم الله هذا راه نوع من اللي بسم الله زعما بسم الله واخا ولا ما فهمكش اش تقول ليه بسم الله زعما بسم الله بسم الله زير فحال بسم الله هاجي بسم الله اشنو لا وهذا هو القصد احنا القصد هو ان الاسلام كون عادي كون طبيعي الاسلام ما فيهش ترانس ديال الجدار ديال الكول تهضر معايا الجولف الفا روميو ماشي هذا الشيء كل واحد الكود ديالو هذا تيكود بسم الله هذا تيكود بالجولف هذا لا الاسلام دين عادي دين واقعي باش حتى الناس ما تيتخلعوش منا واش تيقول هذا وحتى انا درت يا اختي نهضر بحالكم قلت انا بسم الله سبحان الله الحمد لله هضروا عادي الاسلام دين ديال العيش دين ديال الشيء يومي شيء طبيعي شيء ما فيهش حاجه تتميز بها انا واش بغيت نتميز علاش بغيت نبين للناس ان انا مخالف ليكم في داك الشيء اللي ما اللي ماشي واش الا قلت لك دخل الجامع اولا بسم الله ديت لا جر لا فيك سبحان الله لا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما تخرج على بقيه الصالحات يعني شنو هذا هو وما كاين ما احسن من النبي صلى الله عليه وسلم كان تيقول لهم سووا صفوفكم ما عندي ما نزيد على النبي صلى الله عليه وسلم انايا ما نزيد ما عندي ما نزيد على الصالحين من الائمه اللي كانوا قبل منا مكتوب دوم عندنا وما هذا والمالك والشافعي وابو حنيفه وفلان وفلتان وعلتان ولا لا ما عندي ما نفتات على حتى انا وانا الغريق في الجهل الغريق في الظلم اليمسي ونجي نفتات على الاكابر لا راه فلان ورا كل امين ديما لا الناس ما كانوش يشوفوا هذا كل امين ديما ولا زعما في يقين انت هو امر ذوب وخصني نقول بسم الله قبل ما نجي نفيق بسم الله غادي نفيق هذا وما نجي نفيق غادي نقول لك شي طفله ماشي غادي نذكر عليك سبحان الله سبحان الله واش فهمتوا الكلام استووا فهو الامر بما كان يامر به النبي صلى الله عليه وسلم وعندما يقول استوى يرحمكم الله فهذا ترتيب للرحمة على الاستواء، وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وترك التأليف فعل ما يترتب عليه تأليف قلوب المسلمين، هذا رحمة. ولم يفت قبليه إن لم إذن يجوز أن نقول هذا الذي يظهر إلى الله مسألة ذكر قبل الدخول، يعني هو مطلق قبل الدخول، يعني إذا فات ربما إنسان ينسى ويدخل، هل يمكن له أن يقوله في نفسه؟ لا فات ما فيش لمك يحسس القول ديالنا اللهم إني أعلم كل الحبيب ممكن ديالنا ما كان أعلم لم يستراجع لا خصو يتعلم كيفاش ما تيحسنوش امي امي شكون علمو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تدخل في تلاوم مزيري في السعيد غادي يجيك مطهور سمعنا انك الخبث والخبيث اسماء الشياطين واش من اسماء الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثه يعني ذكور الشياطين واناثهم إيه ولكن المراد هذا اللفظ سهل عليها أقول وش توجيب على لا سهل عليه هو يتعلم ما عمر الجهل ما كان سهل وما عمر الجهل ما كان زين وما عمر الجهل ما كان يمدح به الإنسان ماذا طريقة الاستواء بأن يكون الكتف على الكتف والقدم على القدم هذا هو الاستواء القدم قدم المصلي عند قدم أخيه وكتفه عند كتفه هو ما يقصد به الإلصاق نعم هو يقصد به الإلصاق الاستواء يقصد به الإلصاق كما جاء في الحديث فكان يلزق أحدنا قدمه بقدم أخيه يلزقها الآن الحنفية يرون أن أنتم ترون هذا في صلاتهم أو في صلاة من كان عندهم مثلا أنه يترك بين رجليه مسافة قدر أربعة أصابع خمسة أصابع ويرون في هذا الحديث هذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف والمشروع هو أن يلزق الإنسان قدمه بقدم أخيه لكن بالهوينة باللي ماشي غادي تدخلي يا رجلي راه انا بغيت نلصق معاك وانا بغيتك تكرفص عليا وهي تتوقع الجامع تيجي واحد تيقبر راه علاش تتورك باش تحس زعما راك ملصقها واش دابا بغيتك تلصق العظم مع العظم وديها هكا يا بكي هكا خويا لا راه غير قسمي قسمي قسمي كون رطب معايا كون ظريف معايا تتورخ وتتبع انت بغيتي تبقى غير قايس وتزيد هو يتبع بورخ وإلى أنا اللي تنقول خصي تلاصق الصفوفة يعني بغيت نشوف كي ندير لك كيفاش هذا اللي تيقول هو أصلا تيبان ليه ما خصكش تلاصق معاه كاع كيفاش غادي يحس واش أنتوا واش تنقول لكم يعني بلي نقول لهم طيب إله الرب ما غاديش تبعوا طيب تبعوا هذا اللي كيحدث يا شيخ هذا هو اللي يقع في الصلاة احيانا تيكون واحد الاتساع بين القدمين اللي بقيت تشوفه مخيل بالصلاة يعني الوقفة ليست عادية هي علاش نقولوا لسنا نتفق مع احنا فيما يقول ولسنا نتفق مع من يبالغ في فتح الارجل احنا قلنا استواء ما هو هو الكتف مع كتف ورجل مع رجل مني غادي نفرق رجليا هكا وغير يجي الاخر يفرق رجليه راه غادي يوقف ممكن نوقفوا بيناتنا واحد من القلوب يكون اتساع عنده اتساع بينو واش انت ماشي كتوقف عادي ولا اخر خوتي يوقف حنا كعازين ولا كتوقف عند رجلو كتوقف عند كتفو ما تضغط عليا ما تنضغط عليك ما لا تلتفتوا للمزيل فاستعيد نكملوا هذه الابيات يا شيخ نكملوا هذا الباب لان غادي يدركنا الظهر واخا نكملوا الابيات ونشوف نحاول ان شاء الله قال رحمه الله لا تلتفت هذا من الادب المستحبات ايضا ان لا يلتفت الانسان حال قضائه الحاجه وهم يذكرون في هذا تعليما يعني إذا قضى حاجته لا يبقى يلتفت يمين ولا يسار. لماذا؟ قال لأنه قد إذا التفت يرى شيئا يخيفه فيقطع عليه حاجته وهذا يؤذيه أو يتسبب في حركة يتحركها فيتنجس بدنه وثوبه فلا يلتفت، ولكن يشرع له الارتياد والالتفات قبل أن يجلس لقضاء الحاجة، قبل أن يجلس يرتاد ينظر، فإذا جلس لا يكثر من الالتفات لهذه العلة التي ذكرها. لا تلتفت وللمزيل فاستعد، يعني أعد ما تزيل به النجاسة قبل الجلوس لقضاء الحاجة. قال صلى الله عليه وسلم أرشد صلى الله عليه وسلم القاضي الحاجة إلى أن يذهب معه بثلاثة أحجار ليستطيب بها. طبعا هو ليس القصد خصوص الثلاثة أحجار، ولكن القصد مزيل النجاسة، أن يذهب به قبل أن يشرع فيها، لأنه إذا لم يذهب بها سيتطلب ذلك صياحا وكلاما، ابتلي شيء من الماء، جيبوا لي بوبيجين. وقلنا إن الكلام أثناء قضاء الحاجة يعني مكروه. ثم قد يترتب عليه إذا ما وجد من يسعفه أن يقوم هو لإسعاف نفسه، وفي هذا قد ينجس بدنه وقد ينجس ثوبه. لا تلتفت وللمزيل فاستعد، يعني أعد مزيلا قبل قضاء الحاجة. ورجلك اليسرى عليها فاعتمد. طبعا هذا الكلام هو على اعتبار أنه لا يقضي حاجته في هذه الكراسي، هو ما يسمى احنا عندنا بالمرحاض البلدي، فهذا قالوا أو في الفلاوات يجلس على يعتمد على رجله اليسرى، وهذا يروى فيه حديث وهو حديث ليس يصح في الاعتماد على اليسرى شيء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الفقهاء يقول إن هذا قول الأطباء، وأن الإنسان إذا اعتمد على رجله اليسرى ونصب اليمنى فهو يكون أسهل لخروج الخارج، فإذا صح هذا من جهة طبية فيكون مستحبة للعلة الطبية لا للعلة الأثرية، فتلك علة غير صحيحة. ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، وفرج الفخذين باسترخاء. من الأدب المستحبة تفريج الفخذين أثناء قضاء الحاجة. لماذا؟ لأن لا ينجس شيء منه إذا لم يفرجهما، وفرج الفخذين باسترخاء من الأداب المستحبة أن يسترخي أثناء تطهره لقضاء الحاجة، وهذا يقصدون به استرخاء الدبر. لماذا؟ لأنه إذا لم يسترخي وتنظف غير محال كونه غير مسترخي، فإن الموضع يمسك شيئا من النجاسة، وتلك النجاسة إذا قام هو بعد ذلك هذا الاسترخاء سيحصل. فإذا استرخى بعد أن قام إما نجس بدنه إما نجس أيضا ثوبه، فلذلك يعني يرشدونه إلى الاسترخاء لأنه به يتم التنظيف، تنظيف المحل ومن النجاسة. وفرجي الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا. يستحب أيضا أن في الاستجمار أن يستجمر وترا، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر إما ثلاثا إما خمسا إما سبعا، المهم أن يكون وترا. والاستجمار ليس يقصد به خصوص الحجر، فهذا يوشك الأداء أن لا يفعله أحد إلا من ليس بيده شيء من الأبيجين. الاستجمار هو كل إزالة للنجاسة بغير الماء، فهو استجمار، فيكون وترا، يستحب أن يكون وترا. ولماذا قلنا إنه مستحب مع أنه صلى الله عليه وسلم قال فليوتر وهذا مضارع مقرون بلام الامر من صيغ الايجاب عند الاصولين على الصحيح، لانه صار هو نفسه اجبر شفعا في حديث البخاري حديث ابن مسعود انه امره النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى طوفا الغائط وامر ابن مسعود ان ياتيه بثلاثه احجار، قال ابن مسعود فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثه، الروث هو رجيع غير اكل اللحم، قال صلى الله عليه وسلم فقال ابن مسعود فاخذ الحجرين والقى الروثه وقال هذا ركس اي نجس، كم استجمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففهمنا انه من استجمر فليوتر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، الابيض بقي شويه من وقت ليس من شرط الاستجمار أن لا يوجد الماء. هو أحدهما يقوم مقام الآخر، لكن الأولى عند الفقهاء هو أن يجمع بينهما، هو أن يجمع بينهما لأن ذلك أنقى. طبعا روى البزار في مسنده أنه لما نزل قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، نزل في أهل قباء، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء عن ذلك، كيف لماذا ينزل فيهم هذا، ما الذي يفعلونه؟ قالوا إنا كنا نتبع الحجارة الماء، لكنه حديث ضعيف. والذي صح في هذا أنهم كانوا يستنجون بالماء، لكن قال يستحبون الجمع، وسيأتي هو عندما يقول الجمع بين الماء وبين الحجر، هذا أبلغ في الإلقاء. نعم فعل ما تشاء، لكن هو منطقيا تبدأ بالماء أولا. لماذا؟ لأن إذا استجمرت أولا ثم عقبت بالماء وقمت يبقى الماء في الموضع، وقد ثبت أن الماء إذا بقي في الموضع أحيانا يكون سبب الأمراض الجلدية، فإذا الإنسان استعمل الماء ثم نظف ذلك وأزال الماء هو أكمل أن تنظيفه لترك المرض. الله أعلم. ونكتفي بهذا من نصيحة يا شيخ. شيء كلمة يعني أوروبا وغير أوروبا، لكن أوروبا بصفة أخص، أقصد أوروبا، أقصد أوروبا العالم الغربي، الناس محتاجة فيه دروس الفقه أكثر من دروس الوعظ، وعندما أقول دروس الفقه لا أقول إنها خاصة بالطلبة، هل بوليس عندكم؟ تبدي رفضة؟ إذن؟ إذن مقطوع؟ عاش حلو الله يجزاهم محتاجة دروس الوعظ، صيروا وعظكم دروس فقه، يجي الإنسان يتكلم عنكم والناس تعلم ويكون السؤال، وحتى داك الشيء اللي ما يعرفوش الإمام يقول له هذه ما عرفتهاش نمشي نسول عليها نمشي نقلب عليها، هو هكا تتحيا المساجد. شوفوا الوعظ زين ولكن ماشي ديما، ماشي كل وقت، غادي نوليو تانا غير تنبقاو هي الهضره تتقال وتتعاود تتقال وتتعاود، يجي الإمام ولا الخطيب ولا الأستاذ ولا الدكتور ولا كذا، الناس راه حشومه خصكم تخرجوا الزكاة ما خصكمش تدوا الزكاة، إلا جلسناك أنت الإمام وطلعنا واحد من دوك تيسمعوا حتى هو يعرف يقول هذا الهضره، باقي شكون ما تيعرفش أنه راه الزكاة خصنا نخرجوا حشومه وخصنا نتكلموا مع غير المسلمين مزيان ونبينوا الإسلام، شكون تي شكون تعرف شي هذا الشيء، زعما خصني نكون أنا وليت دكتور وعالم كذا باش نقول هذا الهضره؟ وعجائز ما يسابوه تيقول لك حشومه وكذا، هذا الشيء شكون ما يعرفوش؟ ما فضل العالم على الجاهل، إذا كان العالم يقول شي تيقول الجاهل، ما فضله عليه؟ ولكن خصنا نقولوا الفيق هو اللي واش دابا كانت الماكينه تتكلم الفيق ما كانتش كتجي معينه تا تجي بلاصتها ولكن كيخرجوا الناس فاهمين تعلمنا حوايج تعلمنا خصنا نديروا هذه ما نديروش هذه وجبه هذه مو وجبه هذه كذا هادشي باش نحيا المسائل هادشي باش كتنتشر الرساله ماشي اللي قلت لكم البارح هذا الذي كان الناس يجتمعون عليه في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي في مأريز الإيمان كانوا تجتمعوا على هادشي فهادشي خصو يكتب خصو يكتب نديرو شي كتيب مثلا هنا نديرو فرائض نديرو كذا ويجي يشرح لنا راه إلا مات كذا خصو كذا إلا مات كذا والناس ما كتقنطش الناس ما تتبعش طبعا ما غاديش ندير الدرس بحال درنا دابا هذا لأنه أنا غادي وكان طلبة وخصهم قال لك مدة طويلة ندير أنا غير ربع ساعة ثلث ساعة داكشي اللي ما يعيش الناس وغدا نبداو في مسالينا اليوم وكل مره كذا تنتكلموا في الفقه تنتكلموا في الفقه خصها الناس تفهم تنكونوا الطلبه تنكونوا الناس تنزلوا على ابن عاشر اش مشات لما نظم ديك المنظومه لما نظمها نظمها الطلبه نظمها العلماء قالوا بعد فرعون يا الله ان لي في نظم ابيات للاميه فيه نظمها الاميين باش ما يبقاش مجتمع المسلمين شي واحد تسولوا على الصلاه على الوضوء على الصوم يقول لك ما عرفش ما عرفش دي محل فمو ما عرفش لا ما عرفتيش هاك ابن عاشر هذه اربعه قرون قال لك هذه ما متفقش معاه في شي بلايص ما متفقش معاه شي كذا خذ غير داك الشيء اللي متفق معاه واحفظوا وعرفوا وتعلموا ويشرحوا لك شي واحد وكون بنادم انت ديما لا سي با بيان فو مونتري فو فير والفرنساوي يقول لك هذا الشيء فرنساوي ما مسلم كاع يجيو تكلسوا هنا يقول لك نو يفو فيا يفو كرهونا مونطقية يفو كذا ايوا واش بقى ولينا تنقولوا كل شيء بهضره بحال بحال الدواء هو هذا الدروس الدروس الفقه تعال تعلموا الناس استفدوا الناس وخليكم من الخلافات اللي خالفكم ما تجاوبوه انتم ماشي مضطرين تجادوا تناقشوا تنظروا مع كل واحد ماشي مضطرين ماشي مجبرين انه كل شيء الناس تدير بحال داك الشيء كديروا ولا تشوف بحال داك الشيء تشوفوا ديروا Et comment est-ce qu'on se dit bien faire et laisser dire dire haja haja c'est une femme musulmane n'allez-vous pas dire dire dire dire jouer t'as des dire dire هذا كما غاديش يسمع ليا ما غاديش نبزز عليه يسمع ليا ولكن ما غاديش نقاطع انا على داكشي اللي فيه الخير الناس وخا يجلسوا معايا جوج الناس ولكن اليوم راه جوج وغدا جوج وبعده جوج نهار الرابع غيجي الثالث وكذا والناس تستفاد ونعلم واحد ينفعني به الله تعالى يوم القيامة ولكن يكون شي حاجة ديال المنفعة المسلمين أما الهدرة وجادك ناقشني ناقشو جادك نظرني نظرو جادك خالفني نخلفو ونوريه وكذا ولا وتا وهذا وقال فلان وقال علتان هاد الشيء راه ما فيهش الفايدة أكون كان فيه الفايدة كون راه استافدو منو الناس بكري ولكن ما استافدوش أنتم ما تشوفو الله يفتح عليكم والله يعينكم والله يوفقكم إن شاء الله أن يزيل عنا وعنكم نزغات الشيطان والحمد لله رب العالمين. لا الشوفان جائز. لا ما بغينا تاني نعميو عيب في الله ولا. لا غير هو شوف الله يرضي عليك. الواحد دابا كيبقى يشوف فيك عمودات تسوي سلم عليه. عم تسلمش عليه. الصلاة. الصلاة. قول لي في الصلاة. الصلاة. أنا يتسحب لي جالس وتيشوف. تقول هذا ما هو بغاش الناس يشوفوا. لا. كيبقى يدير لا لا حشومة عليه. خصو يشوف قدامه. أنت تصلي راه خصك تشوف قدامك وسي تبقى تشوف اللي جابني. Gracias.